نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب الذي يجمعنا بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم وفي علمكم. نستهل هذا اللقاء بما بعث به الأخ محمد صالح من جدة، يسأل بارك الله فيكم، يقول: كيف أحقق السعادة في العبادات حيث أنني لا أستطيع الخشوع في الصلاة مما يشغلني بعض الأمور الخاصة العائلية والعملية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. العبادة كلها سعادة العبد، العبد المسلم سعيد في توحيده لله وإخلاص الدين لله واعتقاده أن الله وحده المعبود بحق دون سواه، وإيمانه بأسماء الله وصفاته وكتبه ورسله وملائكته ولقائه وبالجنة والنار. المؤمن سعيد في صلاته لأنه يرى أن الصلاة أسعد اللحظات وأفضلها وأكملها، ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني بالصلاة، وكان يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، فالصلاة راحة الإيمان وأنسهم وسرورهم. لماذا؟ لأنها لحظات سعيدة يناجي بها العبد ربه، فإذا قال الله أكبر إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، فيدنو من ربه ويقرب من ربه بوجهه وبقلبه وجهه، موقع الله جل وعلا، متذكر عظمة من يقف بين يديه وكبرياءه وجلاله وعظيم شأنه. إذن فالمسلم يسعد بهذه الصلاة، ولهذا قال الله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فالمؤمن سعيد في صلاته، يقبل عليها بقلبه، فينشر فيها صدره، وتقر فيها عينه، وترتاع فيها نفسه. أيها المسلم، إن السعادة في الصلاة تقضي منك أن تقبل بقلبك على صلاتك، وأن دبر قراءتها وأذكار الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، وأذكار التشهد الأول والأخير. فإذا أشغلت كل ركن بما أشهر مذكار، فسألت القيام لقراءة الفاتحة وما يسر الله، والركوع بتسبيحات الركوع، والرفع من الركوع ربنا ولك إلى آخره، والتسبيح السجود ورب اغفر لي بين السجدتين، وتعمد التشهد الأول والأخير في الصلاة، فإنك إذا فعلت هذا بتوفيق الله حلت بين الشيطان وبين وساوسه وأوهامه. فإن عدو الله إبليس إن ظفر بك ألا تصلي فعل، وإن غلبت وصليت أقبل عليك، يذكرك كذا وكذا حتى يحول بين المرء وبين قلبه: اذكر كذا اذكر كذا. فواجبنا إذا كبنا الصلاة أن ننشغل عن كل المليات والمفسدات، وأن نقبل بقلوبنا على صلاتنا إقبالا إيمانيا لنستفيد ونرتاح. نسأل الله من فضله وكرمه، نسبح الله ونعظم ونمجده وندعو ونسأله، فإنها لحظات سعيدة يناجي في العبد ربه، فعلينا بالخشوع فيها، خشوع القلب، خشوع القلب، وذلك بكمال حضوره عند الصلاة وانصرافه عن جميع أشغاله، وأن الصلاة أهم أموره، فهو يخشع فيها قلبه وجوارحه. قال بعض السلف: لمن رأى يعبد صلاته، لمن يرى يعبد في صلاته، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه فالمسلم في صلاته جاد عدو الله إبليس الذي يريد أن يصده عن صلاته وعن دبر معانيها وعن تعقل فوائدها. أعاذنا الله وإياكم من شره. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ولازلنا معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا الأخ أبو رائد من الدمام يقول في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، يسأل يقول: بارك الله فيكم، لعلكم تتحدثون عن حرمة دم المسلم الذي تهاون فيه كثير من المسلمين. يا إخواني، حفظ الدماء وعصمة الدماء من الأمور التي اتفقت عليها شرائع الله، فلم تأتي شريعة من شرع الله بالتهم الدماء، بل أمره محرم ومعظم. قال جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن فقد نفس، فاستحلال قتل نفس مسلمة بغير حق كاستحلال قتل الأمة كلها، وعفتك عن قتل الأمة، عن قتل فرد مسلم، عفة لك عن قتل الأمة. فيا إخواني، أمر الدماء عظيم، أمر الدماء شديد، أمر الدماء من كبائر الذنوب الموبقات. قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، أي ليس للمؤمن حقا أن يقتل عامدا متعمدا قتل مسلم، لأنها من قلب قاس ضعيف الإيمان والعياذ بالله. في الحديث: لا يزال عبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وإذا أسفك الدماء على الأرض بغير حق عمها الفوضى والفساد وازدادت الشرور وتعاظم الخطوب. فعلينا أن نتقي في أنفسنا وأن نحافظ على دمائنا، دماء إخوان المسلمين، وأن نحرص كل الحرص على حقن الدماء والسعي فيما يكف هذه الدماء التي تراق بغير حق. للأسف الشديد أن في عالم الإسلام اليوم دولا الدم فيها رخيص، دم المسلم رخيص، القتل بالمئات يوميا ما بين قتل وتفجير بالسلاح المباشر وما بين التفجيرات والأشياء الناسفة التي ابتلي الناس بها، صانعوها ومعدوها وهم في أمن واستقرار، ولكنهم نشروا بيننا ليقتل بعضنا بعضا ويهلك بعضنا بعضا، وتلك مصيبة كبيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: إني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسهم عامة وألا يسلط عليهم عدو سواهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلك بسهم عامة وألا أسلط بعض حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فإذا قتل المس بعضهم بعضا وأضر بهم وضر بعضهم ببعض، فإن الله يسلط عن عدو من سوى أنفسهم فيذلهم ويخذلهم ويقضي على كيانهم وقدرتهم. فيا معشر المسلمين، الله يا معشر المسلمين قاية وشعوب، الله الله في دماء الأمة، الله الله في دماء الأمة، أوقفوا هذه الحمام الدم، أوقفوها بكم تستطيعون، واعلموا أن بقاء ضرر وخطر وشر وبلاء وفساد، فنسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين. سماحة الشيخ عبد العزيز أثابكم الله. هذا الأخ عبد العزيز من المجمع يقول: ليس من شرط الرضا والسعادة ألا تحس بالمكاره، ولكن ألا تعترض على المقادير ولا تتسخط على المكتوب. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز: كيف المسلم لا يعترض على هذه المقادير ويرضي نفسه بالقضاء والقدر؟ أولا، الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم في تفسير الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، نؤمن بقضائه وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله خلق الأشياء، وأن الله جل وعلا خلق الأشياء وكتبها وكتب علمه، وأن الله خلق الأشياء وعلم العباد عاملون، كتب هذا العلم قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وخلق الأشياء وشاء وجودها، فإن الله خالق كل شيء. فالقضاء والقدر إيمان بسابق علم الله وسابق كتابته لهذا الأمر، وعلم وإيمان بأن كل شيء مشيئة الله، ما يكون في ملك الله إلا ما يشاء، وأنه خالق الأشياء كلها. فلا اعتراض على قدر الله وقضائه، وإنما عن الصبر والاحتساب والتحمل. وقال جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. يأخذ بأسباب النجاة ويسأل الله العفو والعافية، لكن يبتل الصبر بالحديث: لا تمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. نتواصل معكم مستمعين الكرام، وأيضا هذه إحدى الأخوات أم عبد الله من الدمام تقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، بعض النساء أصبح طلب الطلاق عندهن من أسهل الأمور، وذلك لأسباب تافهة وأسباب مادية فقط، ما توجيهكم لهن؟ يا أخواتي، المرأة المسلمة تتقي الله في زوجها، وتعلم عظيم حق الزوج عليها، وقد أثنى الله على المؤمنات الصالحات، قال جل وعلا: فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. وبالأثر: خير مال المرء المسلم امرأة إن نظر يسرته، وإن أمر أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. أية أخت المسلمة، للزوج على حق كبير، وللزوج عليك حق كبير، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أطيعي في طاعة الله وأدي حقه الواجب بكل ممكن، ما لم يأمرك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طلبك الطلاق بغير عذر شرعي أمر محرم. بالأثر: أيما امرأة سأل زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وفي الحديث أيضا: إذا بات الرجل وزوجه سخن على زوجته دعنتها الملائكة حتى تصبح. فيا أختي المسلمة، لا تبني تحب الطلاق وتمنينا ما دمت قادر على الصبر والاحتساب، ما لم يكن الأمر في خلاف الشرع. أما إذا كان أمور يمكن تحملها ويمكن الصبر عليها، فصبرك وتحملك جهاد منك في سبيل الله، والله سيثيبك على صبرك واحتسابك. بارك الله فيكم. من غير بأس، ما هو الضابط الشرعي في ذلك؟ يعني من غير ضرورة، ما في نقص في دينه ولا في معاملاته، ما عبت على دينا ولا خلقا ولا خلقا، ولكنها أمور تافهة وأمور لا حقيقة لها. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا الأخ مجدي من الدمام السوداني يقول: بارك الله فيكم، أنا أصلي كل الفروض في البيت إلا صلاة الجمعة، علما أن المسجد قريب جدا من البيت، فهل تقبل صلاتي؟ يا أخي، إذا لم تصلي الجمعة مع القدرة عليها وقرب المكان منك، فأخشى أن ترد صلواتك. لابد من الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بحق من لم يؤديها: ألا فلا صلاة له، ألا فلا صوم له، ألا فلا حج حتى يتوب. فيا إخواني، الجمعة فرض على المسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكون من الغافلين. وقال: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. هذا يوم الجمعة، يوم من الله به علينا وتفضل به علينا، وشرفنا بهذا اليوم وحرمه من قبلنا، فواجب على شكر الله على هذه النعمة والمحافظة على صيام والمحافظة على هذه الجمعة والاستعداد لها. فيها ساعة في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل أبو الفضل من اليمن يقول: أنا والدي في المملكة العربية السعودية ويحول لي مال إلى اليمن، يسلم البنك 1000 سعودي والبنك في اليمن يسلمني دولارا بالدولار أو بالريال اليمني، هل هذا التحويل فيه شيء؟ الحوالة البنكية إذا أخذ البنك عليها مقدار خدماته التي يقدمه فأرجو ألا حرج، أما إن كان فوائد لا، أما إن كان يأخذ فقط مقدار التكلفة والخدمات فهذا أجرة، أرجو ألا حرج في ذلك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل أبو إبراهيم من تبوك يقول: من له أرض وأراد بيعها عند صاحب المكتب العقاري، هل يجوز أن يشترط من السعي له؟ إذا شرط البائع على المشتري جزء من السعي، قال إن سعي العقار مثلا 10,000 ريال، أنا أريد أن تخصوني منها 2000 لأدفعها إلى أناس عندي يخدمونني في هذه المهمات، ورضي بذلك المشتري وعلم، فلا مانع من ذلك، يعتبر جزء من الثمن. بارك الله فيكم. هذا محمد من الرياض يسأل ويقول: هل التحرز من العين ينافي التوكل؟ العين حق بتدبير الله وتقديره، والتحرز منها قد يمكن وقد لا يمكن، إن استطعت التحرز الحمد لله، وإلا فسلم لله الأمر، واعلم أنه لن يصيبك إلا ما قسم الله لك كما في الحديث، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، توكل على الله وثق بالله وقوي رجاءك بالله، واقرأ الأوراد في الكتاب والسنة عند الصباح والمساء، حصن بها نفسك، وأرجو الله لي الحفظ والوقاية. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل موفق نافع من مكة المكرمة يقول: هل الصلاة على السرير بدون عذر تجوز أم لا؟ الصلاة لا بد فيها من قيام وركوع وسجود، وهذا لا يتم إلا إذا كان على الأرض، أما الصلاة على السرير مستلقيا بلا عذر صح، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمريض: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا، فلا يحل الصلاة على السرير إلا لمن كان ملازما له مدة معينة، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل يقول: في رمضان الماضي نسيت أن أخرج زكاة الفطر عن أحد أبنائي، فما هو الحل الآن؟ أخرجها ولعل الله يقبلها، ولكن نعلم أن أمر الفطر أمر مهم، وتساهل بعض الناس فيها خطأ، يقول صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فصدقة من الصدقات، فكون المسلم يحرص على أدائها ويحافظ عليها في وقتها ذاك أكمل وأفضل. بارك الله فيكم. السائل أبو سعود الراجحي من البكيرية يقول: في المقابر هناك مظلات وكراسي للجلوس وبرادات مياه، ما نصيحتكم في ذلك؟ لأني أخشى أن يتطور الأمر إلى غير ذلك. والحقيقة تشييع الموتى سنة، اتباع الجنازة والصلاة عليها، صلاة جنازة واتباعها وتشييعها للقبر كلها أمور طيبة وأعمال صالحة يثاب الإنسان عليها، وأن من صلى على الجنازة كان قيراط من أجر، ومن تبع الدفن كان له قيراطان من الأجر. وجود الماء والمظلات في المقبرة الحقيقة التوسع فيه غير مطلوب، وربما يكون عاد من العادات، فترك التوسع طيب، سقي الماء لا مانع منه، لكن كراسي للجلوس ومظلات للجلوس بدعوى شدة الحر وبدعوى هذه مقابر مواضع الأموات فيها عبر وعظة، إذا زرناها نتعتبر ونعلم أن هذا الطريق طريق لكل أحد منا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالواجب الاعتبار والاتعاظ والتوسل في المظلات والمقاعد والتكييف والمكيفات في هذه المقابر. الحقيقة أن في النفس أمن، وأن الأولى الإقلال قدر الاستطاعة من ذلك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم بهذا السؤال الذي بعثه محمد من الباحة، يقول: من وجب عليه سجود السهو ونسيه وطال الفصل وتفرق المصلون فماذا عليه؟ يسقط عنه فأتى محله. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.